رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول المصنف: وصيغ الأداء سمعت وحدثني إلى آخر ما قال. صيغ الأداء، الشيخ خالد اقرأ ويعني اختصارا للوقت نرقم مع قراءته، أنا سأقطعك يعني عند كل جملة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصيغ الأداء. ما معنى قبل كذا، ما هي صيغ الأداء؟ عندنا شيء يسمى التحمل ويعقبه الأداء. التحمل طريقة تلقي الحديث، والأداء طريقة إلقاء الحديث، طريقة رواية الحديث. لا شك أن هناك ارتباط، فإن التحمل ينبني عليه إيش؟ الأداء، لأن الإنسان يؤدي كما تحمل. فإن كان سمع من الشيخ، فإذا أدى يعبر بعبارة تدل على أنه سمع من الشيخ، وإذا كان لم يسمع من الشيخ وإنما قرأ هو على الشيخ فيعبر بعبارة تؤدي هذا المعنى، توضح أنه قرأ على الشيخ. وإذا كان في شخص آخر هو الذي قرأ على الشيخ وهو يسمع، فيعبر بعبارة تناسب هذا الحال. وإذا كانت روايته عن الشيخ بالإجازة فيعبر بعبارة تدل على هذا. فهمت الآن؟ الأداء والتحمل، أو التحمل والأداء. التحمل هو الأول ويعقبه الأداء. قال المصنف الآن: وصيغ الأداء، ذكر صيغ الأداء، لأن صيغ الأداء تدل على التحمل. الآن رقموا هذه الصيغ، تفضل يا شيخ. سمعت وحدثني، ضع واحد، واحد على إيش؟ على الاثنين. سمعت وحدثني، هذا رقم واحد. ثم أخبرني، أكمل. وقرأت عليه، هذا اثنين. أخبرني وقرأت عليه، هذا الرقم اثنين. ثلاثة. ثم قل عليه وأنا أسمع، هذا رقم ثلاثة. لاحظوا الفرق: سمعت يعني من الشيخ، وحدثني يعني الشيخ، هذا واحد. أخبرني وقرأت عليه، أخبرني الشيخ وقرأت عليه، زي بعض. قرأت على الشيخ معناه أن الشيخ ما يقرأ حديثه، هذا كلام عن زمن الرواية، لما كان الإمام مالك يحدث ما كان يقرأ الموطأ، هو كان يقرؤون عليه الموطأ وهو يسمع. فالذي سمع الموطأ بهذه الطريقة يقول سمعت، ولا يقول قرئ عليه وأنا قرأت عليه إذا كان هو القارئ، أو يقول قرئ عليه. طيب، إذا كان الذي يقرأ الموطأ هو الذي يقرأ الموطأ على الإمام مالك، والإمام مالك يسمع، فماذا يقول؟ يقول قرأت عليه، أو يقول أخبرني، هذه الثانية تسمى العرض. إذن الأولى السماع، والثانية العرض، الثالثة قرئ عليه وأنا أسمع، يعني هو حاضر من الحضور، أحد الحضور، وسمع القارئ يقرأ على الشيخ. فكيف يروي؟ هل يقول سمعت؟ يقول سمعت مالك؟ ما سمع مالك، يقول قرئ عليه وأنا أسمع، هذا الأدق. ولو قال أخبرنا صح ذلك. طيب، الرابع، هذا أربعة. أنبأني كان المتقدمون يطلقونها ويريدون بها الإخبار. أنبأنا يعني مثل أخبرنا، يعني قرئ على الشيخ وهو يسمع، أو قرأ هو على الشيخ. أما عند المتأخرين فأصبحوا يطلقونها على الإجازة، فإذا قالوا أنبأنا يعني تلقى الحديث بالإجازة، أجازه بالحديث، كان يعطيه مثلا صحيح البخاري ويقول له هذا صحيح البخاري ارويه عني، المكتوب جوه هذا اروي عني، فيعبر بأنبأنا. إذن هي للإخبار عند المتقدمين وللإجازة عند المتأخرين. الخامس: ثم ناولني. ناولني، ناولني إيش؟ ناولني ماذا؟ مرويات الشيخ، الشيخ مروياته في كتاب، فناولني هذا الكتاب، لكن اكتبوا عنده ثم ناولني يعني مع الإجازة. ناوله الكتاب، قال هذا صحيح البخاري أو هذه رواياتي، أجزتك بروايتها ارويها عني، فتكون هذه مناولة. قال السادسة: ثم شافهني. اكتبوا عندها يعني بالإجازة، شافهني يعني بالإجازة، فقال أروي حديث كذا فارويه عني بدون مناولة. وطبعا الإجازة مع المناولة أعلى من الإجازة بالمشافهة بدون مناولة. السابع ثم كتب إليك، إذن اكتبوا عندها، أي بالإجازة بدون مشافهة، ما تكلم معه وإنما كتب إليه، قال هذه مروياتي فرويها عني، كتبها كتابة ما قالها، لو قالها صارت إيش؟ مشافهة. وإذا كانت مع كتاب يناول صارت مناولة، أعلاها المناولة مع الإجازة، ويليها المشافهة بالإجازة، ويليها الكتابة بالإجازة، وكلها طرق للتحمل. الثامن عن ونحو عن، نحو عن مثل إيش؟ قال فلان، أن فلانا قال، أو ذكر فلان، أو روى فلان، هذه كلها تشبه عن، وهذا الثامن. طيب عن هذه تدل على أي شيء؟ عن يقولون صيغة محتملة، صيغة احتمال تحتمل السماع وتحتمل القراءة العرض وتحتمل أيضا الإجازة، كل ذلك تحتمل. يعني من سمع عن الشيخ، من سمع الشيخ وهو يحدث ماذا يقول؟ يقول سمعته وحدثنا، ولو قال عن غلط يعني تحت عن تصدق عليها، طبعا هي أضعف يعني ما هي واضحة، فهي صيغة تحتمل السماع والعرض والإجازة والمشافهة والمكاتبة، تحتمل كل هذا، فهي صيغة محتملة. أكمل يا شيخ. إيه؟ الأولان لما سمع وحده بلفظ الشيخ، الأولان ما هي الأولان؟ لفظ إيش؟ سمعت وحدثني. يقول هي لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، يقول سمعته. طيب إذا كان معه مجموعة فيقول إيش؟ سمعنا. حدثني إذا كان معه مجموعة يقول حدثنا. قال فإن جمع فمع غيره، إن جمع يعني قال سمعنا أو حدثنا فلان، يكون مع غيره مش وحده. طيب أكمل يا شيخ. وأولها أصلحها وأرفعها بإذن الله، أولها ما هو؟ سمعته. أيهما أعلى، سمعت ولا حدثني؟ يقول سمعت، سمعت صريحة في السماع، وحدثني قد تطلق ويراد بها غير السماع مجازا. إذن أولها وهي سمعت، أصرحها وأرفعها في الإملاء. كيف أرفعها في الإملاء؟ الشيخ إذا حدث التلاميذ فله طريقتان، إما أن يسرد الحديث سردا، وإما أن يمليه، أن يمليه إملاء، فأيهما أعلى في السماع؟ الإملاء، فالإملاء هو أعلى، فهمت عليه؟ فلذلك لو قال الطالب سمعت إملاء، أوف هذا أعلى درجات السماع، يملي عليهم إملاء، يأتي الطلاب ويمليهم، يقرأ عليهم الحديث كلمة كلمة، بخلاف أن يسرد الحديث ويقرأه بسرعة وهم يستمعون، لكن في الإملاء يمليهم ويكتبون حديثا حديثا، فالإملاء هو الأعلى. وحتى لا نخلط، هذا الكلام سبق وذكرته، يعني هذا الكلام في أي زمن؟ زمن الرواية. لا يأتي الآن يخلط واحد ويقول أنا أملاني وأملاك إيش؟ أملاك من طبعة مصحفة ولا محرفة ولا حتى طبعة معتمدة، كيف أملاك؟ فهمت علي؟ سماع الحديث شرف وفخر، لكن هذا لا يعني الخلط في الأوراق، ولا يعني أن يظن من ليس براو نفسه راوية، ومن ولا يأتي إنسان ويظن ما ليست برواية رواية، لا طبعا، الأحاديث الآن مكتوبة مسجلة في الكتب موجودة، والرجوع إليها إذا أردت أن ترويها يمكن أن تأخذ فيها إجازة، فهذا مفيد، تجاز بها مفيد جيد، تقرأها لا بأس، لكن روايتك هي بالإجازة، لأنك لا تروي عن نسخة معتمدة قرأها الشيخ على شيخه والشيخ قرأ على شيخه، وهكذا لا يحصل هذا، ليس هو موجود، والله أعلم. قال والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه أي جمع الخمس. طيب قال إيش؟ أصرح وأرفع. والثالث والرابع، إيش هو الثالث والرابع؟ أخبرني وقرأ، الثالث أخبرني والرابع قرأت عليه كذا، ها؟ قرئ عليه، الثالث والرابع. أخبرني وقرأت عليه. أخبرني وقرأت عليه. ارجعوا إيش بكم أنتم، ما رقمنا هذا ولا لا؟ إحنا قال ثم قرأت عليه. الله يصلحكم، الله يصلحكم، أدعو لكم الله يصلحني يصلحكم أنتم. قولوا آمين. إيش يزعل واحد يقول الله يصلحك؟ يزعل ليش يا أخي؟ يصلحني، ما أبغى، ما أبغى يصلحني. الله يصلحنا وإياكم يا إخوان. ارجعوا مرة ثانية صيغ الأداء. قال الأول والثاني إيش هو؟ الأول سمعته والثاني حدثني، وكلها كلها جمعناها في رقم واحد. الآن هو الشيخ لما يقول الأول والثاني ما يتكلم على ترقيمنا نحن، ما كان معنا هو، نحن جمعنا هذا سمعته وحدثني في واحد بسبب، بسبب أن حكمها واحد. لكن إذا أحال المصنف قال الأول تراه سمعته والثاني حدثني والثالث أخبرني والرابع قرأت عليه كذا. قرأت عليه عندك إشكال برضه يا أخي؟ اقرأ اقرأ عدها ارجع. كل واحد يحط عينه في الكتاب. الأول إيش؟ سمعته والثاني حدثني والثالث والرابع، والرابع الكلام لك أنت، الرابع والخامس قرئ عليه وأنا أسمع، والسادس أنباني. فهمت الكلام؟ إذن قول المصنف، نعود لكلام المصنف مرة أخرى، عندما قال فالأولان، وإيش هما الأولان؟ سمعت وحدثني، ثم قال والثالث والرابع اللي هو أخبرني وقرأت عليه. يقول لمن قرأ بنفسه، لمن قرأ بنفسه، إذا قال حد أخبرني هذا لمن قرأ بنفسه، أخبرني يعني قرأت عليه أو قرأت عليه. طيب لو قال أخبرنا أو قال قرأنا عليه، يقول فإن جمع هذا الجمع، فإن جمع فكالخامس. إيش هو الخامس؟ قرئ عليه وأنا أسمع. طيب أكبر. والإباء بمعنى الإخبار أي إلا في عرف المتخبرين فهو لإجازتك عنه. طيب إذن قوله أنبأنا، الإنباء شرحنا هذا هناك، قلنا الإنباء بمعنى الإخبار، يعني إذا قال أنبأنا عند المتقدمين يعني أخبرنا. كيف أخبرنا؟ أخبرنا عن العرض، يعني قرئ على الشيخ. إلا عند المتأخرين فإنهم يقولون أنبأنا يريدون الإجازة، مثل عن، لأنهم يقولون في الرواية بالإجازة عن. طيب أكمل يا شيخ. لما ذكر عن تطرق بهذه المناسبة إلى مسألة عن، هذه ماذا تحتمل العنعنة؟ ماذا تحتمل؟ الاتصال أو الانقطاع؟ يعني إذا حدث الراوي فقال حدثنا فلان، إيش يكون؟ متصل ولا لا؟ متصل. أخبرنا متصل، قرأت عليه قرئ عليه وأنا أسمع متصل، عن فلان هذه تحتمل. الآن الكلام عنها سيأتي، اقرأ يا شيخ. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا المدلس. طيب يقول عنعنة المعاصر، هذا شرط، المعاصرة شرط، محمولة على السماع إلا من مدلس. إذن عن نحملها على السماع بشرطين: أن يكون قائلها معاصر لمن روى عنه، وأن يكون غير مدلس. أما إذا لم يكن معاصر فعن منقطعة، أو كان مدلسا فعن غير متصلة، مو انقطاع. واضح هذا الكلام؟ ونحن قلنا أن رواية المدلس نقبلها إذا صرح بالتحديث، ونردها إذا لم يصرح. لم يصرح يعني قال إيش؟ عن، إذا عبر بعن وما شابهها من العبارات. إذن عنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس فلا تحمل على السماع، ومن غير المعاصر لا تحمل على السماع. فهمتوا يا مشايخ متى عن تحمل على السماع ومتى لا تحمل على السماع؟ قال وقيل، هناك قول آخر اختاره ابن حجر، قال وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة. يعني لا نكتفي بالمعاصرة، ما يكفي نعاصره، لابد الذي يقول عنه، لابد عشان نحمله على السماع، لابد أن يكون عاصر ولا سمع والتقى ولو مرة واحدة، سمع والتقى ولو مرة واحدة. وهذا هو الشرط المنسوب للبخاري، وهو شرط علي بن المديني كذلك. يقول وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. إذن لو كان عندنا راوي قال عن وليس بمدلس، فهل هي للسماع ولا لا؟ نقول هو معاصر. هل هي للسماع؟ على القول الأول نعم للسماع، على القول الثاني لا، لابد أن نثبت أنه التقى به ولو مرة واحدة، روى عنه ولو مرة واحدة. طيب أكمل يا شيخ. وأطلق المشافهة بالإجازة المتلفظ بها، يعني يقول شافهني إذا كان أجازه بالمشافهة باللفظ. نعم. والمكاتبة بالإجازة المكتوب بها، إذا كتب له الإجازة فيقول كاتبني، طبعا بدون مشافهة. نعم. واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة. المناولة إذا ناوله الكتاب، يقولون هذه المناولة لا تكون صحيحة. إيش يعني صحيحة؟ يعني لا تكون رواية صحيحة ولا يصح الرواية بها إلا إذا اقترنت المناولة بالإجازة. طيب إذا اقترنت المناولة بالإجازة تكون هي أرفع أنواع الإجازة. ما هي أرفع أنواع الإجازة؟ يقول أجزتك ويناوله الكتاب. أقل منها أن يقول أجزتك ولا يعطيه الكتاب، أقل منها أن يكتب له الإجازة ولا يقولها. نعم أكمل يا شيخ. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة. الوجادة ما هي الوجادة؟ الوجادة أن يجد كتابا لخط الشيخ ويعرف الخط، أن هذا خط شيخه، وهي أضعف ضعيفة تعتبر، فيجد بخط شيخه روايات الشيخ أو أحاديث الشيخ، فهل يرويها عن الشيخ ولا ما يرويها؟ يقول المصنف واشترطوا، وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، الإذن بالرواية يعني أن تكون هناك إجازة، كان يجد بخط شيخه مروياته ويكتب عليها وقد أذنت لفلان أن يروي عني أو أجزت فلانا أن يروي عني هذه الرواية، أو تكون له إجازة يعني غير ذلك. فهمت المسألة؟ فالوجادة هل سمع الأحاديث من الشيخ؟ لا. هل ناوله الشيخ الأحاديث؟ لا، وإنما وجدها بخط، ولهذا هي محل إشكال وضعف لاحتمال تشابه الخطوط، وهي على خلاف في قبولها. لكن على العموم يقول يعني من قبلها لمسألة الوجادة يقبلها بشرط الإذن بالرواية بها. طيب أكمل. والوصية بالكتاب. الوصية بالكتاب، كيف الوصية؟ أن يوصي الشيخ قبل موته، يقول أوصيت إلى فلان بكتابي ومروياتي وأجزته في الرواية بها، يروي ولا ما يروي؟ يروي. طيب. وفي الإعلام. الإعلام مجرد الإخبار، أن يخبره أن هذه مروياتي، فإن أخبره أن هذه مروياتي يرويها عنه أم لا؟ لا، حتى يجيزه بها. فإذا أعلمه أنه أنا أروي حديث البخاري، صحيح البخاري أرويه، فإن قال أعلمه فقط أنه يروي صحيح البخاري عن فلان، هل يروي عنه الآن التلميذ ولا ما يروي؟ ما يروي. لكن إن قال أنا أروي حديث البخاري صحيح البخاري عن فلان وفلان وأجزتك في ذلك أو أجزتك بذلك، يرويه. إذن انتبهوا، مسألة الوجادة والوصية والإعلام لابد فيها من إجازة حتى يروي الطالب عن الشيخ. أكمل يا شيخ. وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة. إذن إذا كانت هناك وجادة أو وصية بدون إجازة أو إعلام بدون إجازة فلا عبرة بذلك، إذن لا يروي بهذه الوصية ولا هذه الوجادة ولا هذا الإعلام. مثل الإجازة العامة، اكتب عندها أي في المجاز له، ألف أي في المجاز له. الإجازة العامة، العموم في الإجازة نوعان، إما في المجاز به وإما في المجاز له، وقد تكون خاصة. فإذا قال أجزتك برواية صحيح البخاري عني، هذه خاصة ولا عامة؟ خاصة. خاصة يعني خاصة بالنسبة للمجاز وخاصة أيضا في النسبة للمجاز به، المجاز له والمجاز به. لكن إن قال لراوي قال أجزتك أنت، صارت خاصة برواية جميع مروياتي، عامة ولا لا؟ ما هو العام فيها؟ المجاز له ولا المجاز به؟ المجاز به، ما يضر. ما هو الذي يضر لقال به ابن حجر؟ الإجازة العامة في المجاز له، كان يقول أجزت لكل الناس، هذه عامة ولا خاصة؟ عامة. فهل يروي يأتي شخص ويروي بهذه الإجازة؟ يقول ابن حجر لا ما يروي بها، وإن كان بعضهم يتساهل، لكن الذي اختاره الآن الحافظ أنه لا يروي بهذه الإجازة العامة، واكتبوا عندها في المجاز له ليس به. طيب إذن لا عبرة، الآن كم حاجة لا عبرة بها؟ ولما نقول لا عبرة بها يعني لا تصح الرواية بها، كم حاجة، كم شيء لن ذكر الحافظ؟ الوجادة بدون إجازة، الوصية بدون إجازة، الإعلام بدون إجازة، الإجازة العامة في المجاز له. طيب باقي هذه أربعة، الآن باقي اثنين. وللمجهول، الإجازة للمجهول، مثل كان يقول أجزت لبعض الناس رواية صحيح البخاري عني، هذا مجهول ولا لا؟ بعض الناس، من هم بعض الناس؟ بعض الرجال، ما يصح. إذن هذه لا تصلح، هذه الإجازة غير صحيحة. هذه الخامسة. السادسة، للمعدوم، أجزت لمن سيولد، أجزت لمن سيلد في السنة القادمة أن يروي عني الكتب الستة، هذه إجازة لمعدوم غير موجود، فلا تصح هذه الإجازة. إذن ما هي الإجازة التي تصح؟ أن لا يكون معدوما ولا مجهولا، ولا يكون إيش؟ عامة. الإجازة العامة لابد أن تكون لمعين، تكون عامة في المجاز به، لكن تكون لمعين. طيب أكمل يا شيخ. على الأصح في جميع ما مضى، معناه أنه في قول ثاني، في أقوال أخرى فيها شيء من التساهل تجيز الرواية بكل هذا. طيب أكمل يا شيخ. ثم بواد من انتظر أسماؤهم وأسماء آبائهم صائدا، واختلفت أشخاصهم، فهو المتفق والمفترق. طيب يا مشايخ، الآن ضع المتفق والمفترق في بين معكوفتين، مصطلحات جديدة، مصطلحات جديدة. المتفق والمفترق، ما هو هذا؟ يقول الأحيان الأسماء تتفق، أسماء الرواه وأسماء آبائهم فصاعدا، لكن تختلف أشخاصهم. واضح هذا؟ محمد بن عبيد، عندنا ستة رواة اسمه محمد بن عبيد، ماذا نسمي هذا التشابه؟ متفق ومفترق. متفق في إيش؟ في الأسماء. مفترق في إيش؟ في الأشخاص. واضح هذا؟ عندنا ستة أشخاص كل يقال له الخليل بن أحمد، عندنا أربعة رجال يقال لهم أحمد بن جعفر بن حمدان، هذا يسمى متفق ومفترق. مهم جدا معرفته، ليش؟ لأنه عند دراسة الإسناد لا يتداخل الرواة، تظن أنه هذا ابن عبيد هو ذاك ابن عبيد، هو الأول هو الثاني، لا، لابد من معرفة المتفق والمفترق حتى لا يتداخل ويظن الراوي غيره. طيب عندنا عنوان ثاني ونوع آخر، ما هو؟ أكمل. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمفترق. ضعها بين معكوفتين، ما هي التي تضعها؟ مؤتلف ومختلف. مؤتلف في أي شيء؟ قال اتفقت الأسماء في الخط، الكتابة واحدة، مؤتلف. والاختلاف في ماذا؟ في النطق. طيب نظير ذلك مثل إيش؟ مثل عندما يقال عمارة وعمارة، الفرق في إيش؟ في النطق ولا في الخط؟ الخط واحد، نعم. ومثل عبيدة وعبيدة، أكثرهم عبيدة لكن في راوي يقال له عبيدة السلماني، الراوي عن علي رضي الله عنه. إذن هذا ماذا نقول؟ التشابه بين عبيدة وعبيدة، متفق ومفترق ولا مؤتلف ومختلف؟ مؤتلف ومختلف. طيب أكمل يا شيخ. وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. إذن ضع المتشابه بين معكوفتين، هذا نوع جديد وهو المتشابه الذي يسمى المتشابه. طيب ما هو المتشابه؟ تتفق الأسماء وتختلف أسماء الآباء، أو بالعكس تختلف الأسماء وتتفق الآباء، يعني نوع جمع بين أنواع الماضية. إذا قيل في بعض الرواة محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، محمد ومحمد اتفقت، لكن عقيل وعقيل تشابهت اختلفت، فهذا يسمى متشابه. أو بالعكس شريح ابن النعمان وسريج ابن النعمان، الآباء متفقة لكن أسماؤهم، أيوة، إذن يعني يصبح كأن الأب متفق ومفترق والابن مؤتلف ومختلف. طيب وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم الأب. وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب. إيه، والاختلاف في ماذا؟ في النسبة. الهمداني والهمذاني مثلا، فالأسماء واحدة والنسب متشابهة. نعم. ويتركب منه ومما فضله أنواعه. نعم. بها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين. في حرف أو في حرفين، يعني يقال مثلا محمد ابن حنين ومحمد في راوي ثاني اسم محمد ابن جبير، في تشابه ولا لا؟ يعتنون بهذا جدا. ليش؟ لئلا يتداخل الرواه بعضهم في بعض، ولئلا يحصل خطأ وتظن أن محمد بن حنين تقرأه خطأ محمد بن جبير، تكون أنت مميز، تميز في بين المتشابهات من الرواه. محمد بن حنين وبن جبير في فرق ولا لا؟ ترى في الرسم متقاربة، في الرسم متقاربة جبير وحنين. طيب، ومثل مثلا معرف بن واصل ومطرف بن واصل، عبد الله بن يزيد وعبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد ويزيد في فرق حرف واحد، عبد الله بن يحيى وعبد الله بن نجي، نجي ويحيى بينهم حرف واحد، وقد تقرأ في الصورة فيشتبه، يشتبه يحيى بنجي. أكمل يا شيخ. أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك. التقديم والتأخير، راوي اسمه الأسود بن يزيد وفي راوي ثاني اسمه يزيد بن الأسود، نصر بن علي، علي بن نصر. مهم جدا معرفة التشابه بين الرواه بالتقديم والتأخير. إذن التشابه أشكال كثير وأنواع كثير، قد يكون التشابه بالشكل، قد يكون التشابه بحرف، قد يكون التشابه بزيادة حرف ونقص حرف، قد يكون التشابه بتقديم اسم وتأخير اسم، قد يكون التشابه بتقديم حرف وتأخير حرف، يسار وسيار وهكذا. إذن هذا التشابه مهم التدقيق فيه في الرواه، وهذه مسألة تعتمد مجرد على الحفظ فقط، والسبب فيه والفائدة فيه أن لا يظن الراوي غيره، لا يحصل خلط بين الرواه. كم بقي من الوقت يا شيخ؟ كم؟ طيب، احنا بقي لنا شيئا قليلا نكمله في الغد. طيب، خلاصة أيضا، خلونا نراجع بعد ما مضى لكثرة ما أخذنا اليوم. إيش أخذنا؟ يعني نراجع بعض الدروس الأخيرة اللي شرعنا فيها في الدروس الأخيرة. ما هي؟ ها؟ طيب، لا، خلونا نبدأ. مرينا على الجهالة وعرفنا أن المجهول ثلاثة أنواع: مبهم، مجهول عين، ومجهول حال. انتقلنا إلى البدعة وعرفنا أنها مكفرة لا تقبل، مفسقة تقبل بإيش؟ شرطين: لا يكون داعية، ولا يروي ما يقوي بدعته. ثم عرجنا على سوء الحفظ وقلنا سيء الحفظ إما أن يكون سوء الحفظ لازم له فهذا الشاذ، أو طارئ فهذا ماذا؟ المختلط. والمختلط نقبل ما رواه قبل الاختلاط ولا نقبل ما رواه بعده أو ما جهلنا هل هو قبل أو بعد. انتقلنا بعد ذلك إلى ماذا؟ إيش نسمي هذا؟ أنواع الحديث باعتبار منتهى. عندنا مرفوع، وعندنا موقوف، وعندنا مقطوع، وعندنا أثر، وعندنا مسند. تعرف تميز بينها؟ الأثر يطلق على إيش؟ الموقوف والمقطوع. والمسند يطلق على إيش؟ المرفوع المتصل. وعرفنا الصحابي طبعا، وعرفنا التابعي من هو، وعرفنا المرفوع قد يكون صراحة وقد يكون حكما. انتقلنا بعد ذلك إلى العالي والنازل، وعرفنا أن العالي ما قلت رجاله والنازل ما زادت رجاله، والعلو قد يكون مطلق وقد يكون نسبي. إذا كان ينتهي إلى شعبة أو الزهري إيش نسميه؟ نسبي. وإذا كان ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم فمطلق. وعرفنا الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. عرفنا بعد ذلك الأقران. وش هي رواية الأقران؟ أنا سأذكر تعريف، صوبوه. رواية الأقران أن يروي كل قرين عن الآخر، صح؟ لا أبغى صح ولا غلط؟ غلط. وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، مر معنا هذا ولا لا؟ هذا منه الآن، نبدل عمدا امتحانا. فهل هذا الكلام اللي قلته صحيح؟ لا، مو صحيح. أن يروي كل قرين عن الآخر هذا مدبج، أما أن يروي الراوي عن قرينه فهذا هو الأقران. طيب، عندنا رواية الأكابر عن الأصاغر، منها هذه يدخل فيها إيش؟ الشيخ عن تلميذه، ومنها الآباء عن الأبناء. طيب، وعندنا مسألة غريبة وهي السابق واللاحق، عرفناها ولا لا؟ ها؟ طبعا إحدى السابق واللاحق معناه أن السابق هو من رواية الأكابر عن الأصاغر، واللاحق لا، الأصاغر عن الأكابر. طيب، بعد ذلك عرفنا شيء يسمى المهمل ولا لا؟ وش هو المهمل؟ إيه، أن يشترك أكثر من راوي في اسم ولا يتميز، ولا يتميز، فإما نستطيع أن يميزه أو لا نستطيع. إذا ما استطعنا تعذر علينا التمييز، نقبل هذا المهمل ولا ما نقبله؟ إن كان إيه، إحنا ليش نفوت الفرصة هذه الذهبية؟ إذا كان إيش؟ إيه، إذا كان كلاهما ثقة فنقبل المهمل وإلا فلا. طيب، من حدث ونسي، نقبل روايته ولا لا؟ تفصيل، ما هو التفصيل؟ من حدث ونسي ورد جزما ما نقبل، رد احتمالا نقبل، نقبل يعني إيه؟ على طيب، على كلام النخبة الآن. طيب، وما نكذب أحد ولا نضعف أحد. إذا تكررت صفة قولية أو فعلية في الإسناد فنسمي إيش؟ مسلسل. صيغ التحديث وصيغ الأداء، وإيش عندنا؟ عندنا السماع من الشيخ، وعندنا العرض على الشيخ. الفرق بينهم إيش؟ السماع ما هو؟ أن يقرأ الشيخ حديثه بنفسه، والعرض على الشيخ أن تقرأ حديث الشيخ عليه. طبعا في الأولى نقول حدثنا وسمعته، وفي الثانية نقول أخبرنا وإيش؟ وقرأنا عليه، أو قرأت عليه، أو قرأ عليه، وهكذا. طيب، أنبأنا، إذا قيلت أنبأنا فما تساوي إيش؟ عند المتقدمين تساوي من؟ تساوي أخبرنا، وعند المتأخرين تساوي الإجازة. طيب، عندنا المناولة مع الإجازة مقبولة في الرواية، المشافهة بالإجازة مقبولة في الرواية، الكتابة بالإجازة مش مقبولة في الرواية، الوجادة مع الإجازة مقبولة على ضعف فيها، الوصية مع الإجازة مقبولة ولا لا؟ الإعلام مع الإجازة مقبول ولا لا؟ عنعنة المعاصر، هذه مسألة مهمة، لأن هذه نحتاج إليها في الحديث الصحيح، لما نأتي نطبق حديث صحيح ولا ضعيف نريد أن نتحقق من اتصال السند، سننظر في الصيغة التي ذكرها الراوي. فإن قال سمعت أو حدثنا أو أخبرنا أو أنبانا، اتصال ولا ما في اتصال؟ وإذا قال عن، نقول السند متصل ولا منقطع؟ طيب، إيش نقول إحنا؟ متصل. إن كان معاصرا وإيش؟ وليس بمدلس فإذا متصل. اسمعوا معي، لحظة، مالك عن نافع عن ابن عمر، أنا مستعجل الحقيقة لكن لابد من ذكري، مالك عن نافع عن ابن عمر، مستعجل من أجلكم والله لأن أخرتكم عن الإفطار. طيب، مالك عن نافع عن ابن عمر، عن فين؟ كم مرة وردت مالك عن نافع عن ابن عمر؟ وردت مرتين، معناه أني أنظر في اللقاء الأول، مالك عاصر نافع وليس بمدلس، إذن نحملها على السماع، ننتقل إلى نافع، نافع عن ابن عمر، كذلك نقول لا، هل نافع عاصر ابن عمر؟ نعم. وهل هو مدلس؟ لا. إذن عن هنا للسماع، وفهمت الكلام؟ نحملها على الاتصال. طيب، بعد ذلك انتهينا إلى المتفق والمفترق، ما هي صورته؟ تتفق الأسماء في النطق وفي الخط، وتختلف الأشخاص، مثل إيش؟ طيب، والمؤتلف والمختلف يكون التشابه في الخط دون النطق، والمتشابه ما هو؟ يكون أحد بعض الاسم، يعني الاسم الأول مثلا نعم، يعني متفق الأول في النطق والخط، والثاني متفق في الخط فقط أو العكس. طيب يا مشايخ، يصير نكمل في الغد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.